قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الضحايا. قال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال: حدثنا النضر وهو بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن أبي مسلم عن ابن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الضحايا. الضحايا جمع ضحية، كالهدايا جمع هدية، والعطايا جمع عطية. ويأتي أيضا أضحية وأضحية، وجمعها أضاحي. ويأتي مفرد أضحات، والجمع أضحى، كأرطاه وأرطاء. قالوا: ومن هذا سمي عيد الأضحى من أجل أنه يأتي في معانيه أضحات مفرد وأضحى جمع أضحات، وهي الضحية. والنساء ويأتي في يعني في التعبير عن ذلك بالأضاحي والضحايا. والنساء عبر هنا بالضحايا التي مفردها ضحية، والمراد بها النسيكة التي تذبح في يوم عيد الأضحى، عيد الأضحى وأيام التشريق، من وهي ليست هديا. هذه هي الأضاحي، أو هذه هي الضحايا، يعني ما يذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل في ذلك النسك، وهو ليس هديا، لأن الهدي غير الأضحية. وإن كان يعني مؤداهما واحد، يعني موضوعهما واحد، من حيث أن الذي يجزي في هذا يجزي في هذا، إلا أن الهدي متعلق بالحج، وأيضا يعني يذبح في مكة، وأما الأضاحي فإنها تذبح في كل مكان، ولا علاقة لها بالحج، ولا علاقة لها بالحج. وقد اختلف العلماء في حكمها، فذهب جمهورهم على استحبابها وأنها مستحبة، وبعض العلماء قال بالوجوب. والذي يظهر أنها من السنن المؤكدة التي لا ينبغي لإنسان موسر أن يتهاون في شأنها، وأن لا يفعلها، بل عليه أن يحرص إلى التقرب إلى الله عز وجل بهذه الأضاحي في وقتها، لما فيها من الأجر، ولما فيها من الثواب، ولما فيها من الإحسان للفقراء والمساكين، مع كل إنسان يأكل ويهدي ويتصدق. وقد أورد النسائي حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن من دخل عليه عشر ذي الحجة، من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، لفظه فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. الحديث يدل على أن من أراد أن يضحي فإنه إذا دخل عشر ذي الحجة فإنه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره، بل يتركها حتى يضحي، وعند ذلك يأخذ. وهذا من دخول عشر ذي الحجة. فقوله من رأى ليس المقصود به أن الإنسان يرى الهلال، بل المقصود من ذلك دخول الشهر، وسواء رآه أو لم يره، سواء رآه أو لم يره إذا دخل عشر ذي الحجة كما جاء في بعض الروايات. فمن أراد أن يضحي لا يقرب أو لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وقيل إن هذا تشبه بالمحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه هذه السنة، والمسلم عليه أن يأخذ بها وأن يمتثل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى ولو كان يريد أن يحج أو يعتمر بعد دخول ذي الحجة فإنه عند الإحرام لا يأخذ هذه الأشياء، لأن هذا نهي جاء عن أخذها، وأخذها مستحب، لكن في إذا لم يكن هناك شيء يدل على أو على شيء يعارضه. وقد جاء هذا الحديث الذي يدل على أن الإنسان لا يأخذ شيئا بعد دخول عشر ذي الحجة. أما النسك الذي هو التقصير بالنسبة للمعتمر فإنه يقصر، لأن هذا نسك وواجب من واجبات العمرة، ولا بد من الاتيان به ولو كان يريد أن يضحي، ولو كان يريد أن يضحي. أما الذي يكون قبل الإحرام وبعد دخول عشر ذي الحجة فإن هذا يعني شيء مستحب وليس أمرا لازما، والاستعداد للإحرام بأخذ هذه الأشياء مطلوب، لكن من يريد أن يحرم من يريد أن يضحي فإنه ليس لا, لا, لا, لا فإنه لا يقدم على شيء من ذلك وإنما يتركها. أما كونه يأخذ من شعر رأسه بأن يقصر شعر رأسه عندما ينتهي من العمرة إذا كان متمتعا وكان ذلك في العشر الأول من ذي الحجة فإن هذا نسك من المناسك من مناسك العمرة، وهو واجب من واجبات العمرة، وعليه أن يأخذه ولا يعارضه ما جاء في هذا الحديث، لأن هذا يتعلق بأضحية وهذا نسك لا بد منه، والنسك يؤتى به ولا يترك، والنسك يؤتى به ولا يترك ولو كان الإنسان يريد أن يضحيه. ثم اختلف العلماء في النهي في هذا، فمنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال للتنزيه، وأنه لو حصل منه أن خالف وأخذ شيئا من شعره فإنه لا يجب عليه شيء ولا يتحتم عليه شيء، وإنما عليه أن يستغفر الله عز وجل مما حصل منه من الإقدام على ذلك الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. ثم الذي منع هو الذي يريد أن يضحي، أما إذا كان سيضحى عنه يعني كالرجل يعني الذي يضحي عنه وعن أهل بيته الامتناع منه هو، وأما أهل بيته فلا يعني يمتنعون من ذلك لأنهم ما أرادوا أن يضحوا، وإنما الذي أراد أن يضحي هو الذي ليس عليه أن يقدم على ذلك. أما من يضحى عنه ومن كان داخلا مع غيره في أضحية أو أشركه غيره في أضحية كالرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، أهل البيت لا يمنعون من ذلك لأنهم ما أرادوا أن يضحوا، ولكن صاحب البيت هو الذي أراد أن يضحي فلا يمتنع. ثم أيضا المقصود من ذلك هو الإنسان الذي يتقرب بالأضحية، وأما إذا كان وكيلا في الأضحية فإن هذا لا علاقة له يعني في هذا الأمر، بل له أن يفعل ما يشاء في شعره يعني وأظفاره، له أن يأخذ من شعره وأظفاره يعني حيث يكون وكيلا في الأضحية. وإنما المقصود من ذلك هو الذي يريد الأضحية، وسواء باشر التضحية بنفسه أو وكل من يقوم بالذبح عنه. نعم. قال أخبرنا سليمان بن سلم البلخي. أخبرنا سليمان بن سلم البلخي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي عن النضر وهو بن شمير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مالك بن أنس عن أبي عن ابن مسلم مالك عن ابن مسلم هو عمرو بن مسلم عمرو بن مسلم ابن عمارة وهو صدوق. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد. نعم. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث قال حدثنا خالد بن يزيد عن ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في عشر الأول في عشر الأول من ذي الحجة. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم نهي من كان أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره وأظفاره حتى يضحي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن شعيب. عن شعيب بن الليث بن سعد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن الليث بن سعد وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد بن يزيد. عن خالد بن يزيد الجمحي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي هلال. عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مسلم عن ابن المسيب عن أم سلمة. عن عمرو بن مسلم عن ابن المسيب عن أم سلمة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال من أراد أن يضحي فدخلت أيام العشر فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره فذكرته لعكرمة فقال ألا يعتزل النساء والطيب. ثم ورد النسائي الأثر عن سعيد بن المسيب وهو أنه إذا دخل عشر ذي الحجة فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شيء من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. وهو هنا مقطوع يعني مضاف إلى سعيد المسيب يعني من كلامه. وقد مر في الطريقين السابقتين مرفوعا عن سعيد عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اسم الأحلافي سعيد عثمان قد ذكر عثمان الأحلافي ذلك لعكرمة فقال ألا يعتزل النساء والطيب يعني معناه أنه فهم أن هذا رأي لابن المسيب ولم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال يعني إذا كان الأمر كذلك ألا يعتزل النساء والطيب أيضا يعني معناه أنه يكون كالمحرم. المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا يتطيب ويعتزل النساء فقال ألا يعتزل النساء والطيب إذن يعني فكأنه أنكر ذلك وكأنه رأي رآه أو رأى أنه رأي رآه سعيد ولم يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه إذا بلغ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس هناك إلا الاستسلام والانقياد لما جاء عن رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. والإسناد قال أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي ثقة صدوق يخطئ كثيرا وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عثمان الأحلافي. عن عثمان ابن عثمان بن حكيم. عثمان بن محمد. عثمان الأحلافي. عثمان بن محمد الأخنسي. الأحلافي. نعم. عثمان بن محمد. عثمان بن حكيم. هو عثمان بن حكيم. نعم. وجدتموه؟ نعم. عثمان الأحلافي عثمان بن محمد. ها؟ عثمان عثمان بن حكيم. أيوه. عثمان بن حكيم. إيه. الأحلافي. نعم. ثقة أخرج حديثه. بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ها؟ بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا. عثمان عثمان بن حكيم الأحلافي ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا. ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد. عن سعيد وقد مر ذكره والأثر ذكره الألباني وضعفه ولعله من أجل شريك ولعله من أجل شريك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. ثم أورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهو مثل ما تقدم إذا دخل عشر ذي الحجة فلا فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. فلا يمس أحد من شعره ولا من بشره شيئا يعني أنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره لأن البشرة يعني الذي عليها الشعر والأظفار وقد ذكر الشعر فبقي الأظفار. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وهو المخرمي وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن أم سلمة. عن سعيد عن أم سلمة وقد مر ذكرهما. قوله عن من بشره. أيوة. لو كان في لحم زائدة في أصبع لو كانت لحم زائدة في الأظفر أو شيء من ذلك في الأصبع فإزالته هل يدخل في قوله من بشره؟ هو يعني إذا كان إن فيه يعني انكسر ظفر أو كذا يعني يمكن أن يأخذه لكن إذا كان إنه يعني باقي على ما هو عليه فليس له أن يأخذه وإذا كان إنه يعني فيه شيء زائد ولا كذا أيضا كذلك لا يأخذه يتركه يعني في هذه الأيام. قال رحمه الله باب من لم يجد الأضحية. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي من لم يجد الأضحية. نعم. من لم يجد الأضحية يعني ماذا يفعل؟ من لم يجد الأضحية يعني من وجدها عليه أن يتقرب الله عز وجل بها ومن لم يجدها فقد أرشده في هذا الحديث إلى أن يأخذ من شعره ويقص شاربه ويقلم أظفاره ويعني يزيل هذه الأشياء التي شرع إزالتها ويكون يوم العيد حصل يعني له هذه النظافة وهذه النزاهة فيكون في ذلك أجر عظيم له ويكون تمام أضحيته عند الله عز وجل. والمقصود من هذا أن من لم يجد أضحية فإنه يفعل هذه الأشياء. إلا أن هذا الحديث ذكره الألباني وضعفه، والسبب في ذلك أحد رواته الذي لم يوثقه إلا ابن حبان، وهو الراوي عن عبد الله بن عمرو، وهو عيسى. نعم. عيسى بن هلال. نعم. عيسى بن هلال الصدفي. نعم. عيسى بن هلال الصدفي لم يوثقه إلا ابن حبان، فضعف الحديث من أجله، مع أن الحافظ في التقريب قال إنه صدوق. ويعني كون الحافظ بن حجر يقول عن صدوق وهو لم يوثقه إلا ابن حبان، لا شك أن هذا تساهل. والإسناد متن أول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة، يعني وأنه يضحى فيه لأنه يوم الأضحى. قال: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة، والمنيحة هي الشاة أو العنز ذات اللبن أو الناقة، تعطى لمن يستفيد من حليبها ثم يردها. ثم أطلقت المنيحة على كل شاة، يعني أنها لم تكن مقصورة على التي تمنح، لأنها إذا كانت منيحة منحت له معناه ملك للغير، ولكنها إذا كانت له وهو يستفيد من حليبها ومن لبنها فهو محتاج إليها، وهي قد تكون قوتا له. فلم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذبحها، وإنما أرشده إلى أن يأتي بهذه الأمور. والحديث يعني كما عرفنا في إسناده رجل لم يوثقه إلا ابن حبان، ومن المعلوم أن ابن حبان معروف بالتساهل، وإذا كان لم يحصل توثيقه إلا منه ففيه نظر، لا سيما وابن حبان قد يذكر بعض الثقات في كتاب الثقات، ويذكره أيضا في كتاب الضعفاء، وهو نفس الشخص ذكر في الثقات وذكر في الضعفاء، فانفراده في التوثيق يعني دون أن يعضده شيء ودون أن يشاركه أحد يعني في التوثيق، يعني كونه متساهلا يعني يجعل الأمر أو يجعل الإنسان لا يعول على ما ينفرد به من التوثيق. قال: أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. يونس بن عبد الأعلى الصدفي، وهو صدوق ثقة، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود. مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. عن سعيد بن أبي أيوب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. وذكر آخرين عن عياش بن عباس القتباني. عن عياش بن عباس القتباني، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عيسى بن هلال الصدفي. عن عيسى بن هلال الصدفي قال عنه الحافظ في التقرير: صدوق، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح أو ينحر بالمصلى. ثم ورد النسائي: ذبح الإمام بالمصلى. والمقصود من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بالمصلى، يعني يقتدي به الناس وليبين للناس يعني هذا النسك وليراه الناس فيقتدون به ويأتسون به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والقدوة والأسوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فذبح بالمصلى. أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أو ينحر في المصلى. نعم. كان يذبح أو ينحر في المصلى. كلمة يذبح أو ينحر يحتمل أن تكون للتنويع، يعني أنه يذبح أو ينحر، يعني يوجد منه الذبح أو النحر، ويحتمل أن تكون يعني للشك، يعني هذا أو هذا. والذبح هو يعني ما يكون في الحلق وفصل الرأس من الرقبة، ويكون للغنم والبقر، بأن يكون الذبح في حلقها بأن يفصل الرأس من الرقبة. وأما الإبل فإنها تنحر في لبتها وهي أصل العنق الذي هو يعني بين العنق واليدين، هذا هو المكان الذي تنحر فيه أو الموضع الذي تنحر منه الإبل. فالذبح يكون في الحلق للبقر والغنم، والنحر يكون في اللبة التي بين أصل العنق واليدين. ولكن يجوز عند أهل العلم أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر، يعني أن البقر والغنم يمكن أن تذبح أو أن تنحر، وأن يكون ذلك في أصل الرقبة وما بين اليدين، بينها وبين اليدين. وكذلك الإبل يمكن أنها تذبح بأن يكون من عند بين الرأس والرقبة. قالوا فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، ولكن التعبير في الذبح والنحر لأن الذبح يكون في موضع والنحر يكون في موضع، وهذا في الإبل وهذا في البقر والغنم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن كثير بن فرقد. مر ذكر الثلاثة الأول، وأما كثير بن فرقد فهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. نعم، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن نافع، عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا علي بن عثمان النفيلي قال حدثنا سعيد بن عيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، أن النبي صلى نحر يوم الأضحى بالمدينة، نحر يوم الأضحى بالمدينة، نحر يوم الأضحى بالمدينة، وكان إذا لم ينحر ذبح، وكان إذا لم ينحر يذبح في المصلى، وكان إذا لم يذبح إذا لم ينحر يذبح في المصلى، يعني أنه إذا لم ينحر يعني الإبل يذبح البقرة والغنم، يذبح البقرة والغنم في المصلى. نعم. قال أخبرنا علي بن عثمان النفيلي، علي بن عثمان النفيلي لا بأس به، أخرج حديثه النسائي وحده. عن سعيد بن عيسى، عن سعيد بن عيسى وهو ثقة، أخرج البخاري والنسائي، وثقة، أخرج حديث البخاري والنسائي. عن المفضل بن فضالة، عن المفضل بن فضالة هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن سليمان وهو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود والنسائي، وهو صدوق يخطئ، أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى ذبح الناس بالمصلى. قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت أضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس، فلما قضى الصلاة رأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ذبح الناس بالمصلى. ذبح الناس بالمصلى. أورد النسائي حديث جندب بن سفيان, جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس روحا, فلما انصرف وجد رأى غنما قد ذبحت, رأى غنما قد ذبحت, وهذا محل الشاهد, رأى غنما قد ذبحت, وهذا محمول على أنه رأى في المصلى, والأمر ليس بواضح, لأنه يمكن أن يكون بعد ما صلى ولما قضى الصلاة رآها, يمكن رآها في الطريق, يمكن رآها في مكان آخر, يعني ليس يلزم أن يكون في المصلى, لأنه لا يدل بوضوح. والنسائي استنتج منه وفهم منه أنه بالمصلى, لأنه لما قضى الصلاة رأى غنما, لكن هذا لا يلزم كما هو واضح أن يكونه لما قضى مباشرة, لما سلم رآها في المصلى, وإنما لما قضى يعني رأى, فيمكن يكون في الحال, ويمكن أن يكون بعد ذلك, ويمكن أن يكون بعد ذلك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها, ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. هذا فيه دليل على أن ذبح الأضاحي إنما يكون بعد صلاة العيد, ولا يجوز أن يكون قبل الصلاة, وأنه إذا حصلت الأضحية قبل الصلاة فهي لا تعتبر أضحية, بل تعتبر شاة لحم, كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على أن وقت الذبح يكون بعد الصلاة, ولهذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيد الأضحى تؤخر بعد دخول وقتها, يبادر بها بعد دخول الوقت, وصلاة عيد الفطر تؤخر بعد دخول الوقت, ليتسع للناس وقت الأضحية فيما إذا قدمت الصلاة بعد دخول وقتها, لأن الذبح يبدأ بعد الصلاة, وعيد الفطر تؤخر ليتسع للناس وقت إخراج الفطرة, لأن وقتها قبل الصلاة, فإذا صلى الناس تكون قضاء ولا تكون أداء. ولهذا جاء في الحديث أن قال أن عجل الأضحى وآخر الفطر وذكر الناس, عجل الأضحى, عجل الأضحى وآخر الفطر وذكر الناس. الحكمة في ذلك أن وقت الذبح يبدأ بعد الصلاة, فشرع المبادرة بعد دخول الوقت إليها, بخلاف الفطر, لأن زكاة الفطر تؤدى قبل الصلاة, فإذا أخرت يعني بعض الشيء بعد دخول وقتها كان في ذلك متسع ومجال لإخراج زكاة الفطر. ولهذا قال فليذبح مكانها أخرى, يعني معناها أنها ما تجزئه ولا تكفيه, لأنها وقعت في غير وقتها, فلا تعتبر أضحية, وإنما تعتبر ذبيحة يستفاد من لحمها, كالذبائح التي تذبح في أيام السنة كلها, في محرم وصفر وربيع وجماد وجماد, الذي يكون قبل الصلاة مثل هذا الذي يذبح في الأوقات الأخرى. نعم. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري الكوفي ثقة, أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود بن قيس. عن الأسود بن قيس وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جندب بن سفيان. عن جندب بن سفيان, جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ينسب إلى جده, هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى ما نهي عنه من الأضاحي. العوراء. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء رضي الله عنه حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأضاحي. قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدي أقصر من يده فقال: أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال: ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. ثم ورد النسائي هذه الترجمة العامة وهي ما نهي عنه من الأضاحي، ثم أتى بترجمة خاصة وهي العوراء، أتى بترجمة عامة ثم بدأ بالعوراء مما يندرج تحت الترجمة العامة، ثم أتى بتراجم أخرى مثل هذه الترجمة الخاصة، أي أنه أتى بترجمة عامة وذكر معها واحدة مما يدخل في ذلك العموم، ثم في الأبواب الأخرى أو التراجم الأخرى يأتي بتراجم خاصة كهذه الترجمة التي هي خاصة بعد ذكر الترجمة العامة، أي أن هناك يعني أضاحي أو أن هناك بهائم أو دواب يعني جاءت السنة في أنها لا تجزي في الأضحية، وأنه لا يضحى بها، وأنه لا يضحى بها، وأن الإنسان يختار الذي هو سليم من العيوب التي جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العيوب التي جاء ذكرها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتجنبها الإنسان عندما يريد أن يضحي، ويأتي بشيء سليم وخالص من هذه العيوب. ثم بدأ بالعوراء، وهي التي يعني ذهب يعني نور أحد العينين، وذلك لأن العوراء أولا هو نقص فيها، ثم أيضا يعني هذا النقص يترتب عليه يعني عدم يعني استفادتها من المراعي كاستفادة من تكون سليمة العينين، من تكون سليمة العينين فهو نقص فيها من جهة، وأيضا يترتب على هذا النقص يعني نقص عن مثيلاتها في التمكن من الانتفاع في المراعي كما تتمكن التي هي سليمة العينين. وأورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد سأله عبيد بن فيروز عن ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، فرفع يده وأصابعه أي البراء بن عازب، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع، وقال أربع وأشار بيده، قال: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يشير بيده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده ويذكر أربع ثم يعدها ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني أفعل كما فعل بالإشارة وأشير كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذه الأربع وهي العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، لأن المريضة التي يكون بين مرضها يعني كما هو معلوم يعني من حيث كونها تستفيد كما يستفيد غيرها من المراعي لا يكون بسبب المرض، ثم أيضا يعني لحمها يكون بسبب المرض، يعني ما يكون كلحم الطيبة والتي لا مرض فيها، فإنه يكون في ذلك نقص. المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعرجاء البين ضلعها التي يعني في أحد يديها أو رجليها يعني تأثر، فإنها يعني يحصل منها الضلع، يعني ما تمشي كما تمشي البهائم السليمة، فهي تتأخر عن البهائم وعن مثيلاتها، فلا يحصل يعني استفادتها في المراعي مثل ما يستفيد غيرها، وذلك لما يحصل لها أو لما فيها من النقص، ولأنها تسبقها الغنم وترعى المراعي التي أمامها وهي تمشي وراءها فلا تستفيد كما تستفيد. مرة الرابعة كثيرة، والكثيرة التي لا تلقي، الكثيرة هي التي انكسرت فلا تستطيع أن تمشي ولا تلقي، يعني ليس فيها مخ، لا تلقي المقصود ليس فيها مخ. وقد جاء في بعض الروايات العجفاء التي لا تلقي، العجفاء أي الهزيلة التي ليس فيها مخ. لكن الكثيرة يعني إذا كان الكسر طارئا فإن يعني قضية المخ، وجود المخ يكون موجودا فيها، لكن هو يناسب الهزيلة. ولكن يمكن أن يكون مقصود به يعني إذا كان يعني طال العهد به وكانت ما تستطيع أن تتحرك وما تستطيع أن تمشي بسبب ذلك الانكسار، فيترتب على ذلك هزالها وضعفها، فلا يكون هناك مخ يعني فيها بسبب هزالها الذي نتج عن انكسارها. نعم. قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد. قلت إني أكره أن يكون في القرن في القرن نقص وفي السن نقص، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، يعني إذا ما ارتاحت نفسك إلى شيء فانتقل منه إلى ما هو أحسن منه وإلى ما تطمئن نفسك إليه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن لا تحرمه على أحد، ما تقول إن هذا لا يجوز، لا تقول إن هذا لا يجوز، لكن أنت يعني الشيء الذي فيه احتمال من ناحية عدم الارتياح إليه اتركه وأقدم على ما هو مطمئن إليه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد هو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مر ذكره. عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد. عن سليمان ابن عبد الرحمن مولى بني أسد وهو ثقة. صدوق يخطئ. وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهو صدوق يخطئ أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. لا أخرج له أصحاب السنة الأربعة، من اللي بعده اللي فوقه؟ الضحاك بن أبي الضحاك أخرج له أصحاب السنة الأربعة، يعني هو إذا ليس هذا، هو الخراساني، الخراساني أصله من خراسان، أخرج له أصحاب السنة الأربعة وهو ثقة هذا الذي أصله من خراسان. نعم نعم. أيوة. ما اسمه؟ سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى. أيوة نعم، سليمان بن عبد الرحمن ابن عيسى ثقة. نعم ثقة أخرجه أصحاب السنة الأربعة، وقد ذكر في تهذيب التهذيب أنه مولى بني أسد، ذكر في تهذيب التهذيب أنه مولى بني أسد، وهنا ما في ذكر يعني كونه مولى بني فلان التقريب، ولكن ذكر في تهذيب التهذيب أنه مولى بني أسد وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة الأربعة، يروي عن عبيد بن فيروز. نعم يروي عن عبيد بن فيروز وهو ثقة. نعم أخرج له أصحاب السنة الأربعة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنة أصحاب الكتب الستة. قال العرجاء. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أخبرنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب رضي الله عنهما حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأضاحي، قال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أربعة لا يجزين في الأضاحي. لا يجزين. نعم في بعض النسخ في النظامية. أيوة. في النظامية لا يجزين، وفي إحدى نسخها لا يجزنا، وفي نسخة أخرى لا تجزي. أيوة. أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عبرها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. ثم ورد النسائي حديث براء بن عازم من طريق أخرى، ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي العرجاء، يعني أنه مما نهي عنه من الأضاحي، وأورد حديث براء بن عازم من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والعرجاء واحدة من أربع، يعني من أربعة أنواع من الغنم التي فيها عيوب، وقد اشتمل الحديث على أنها لا تجزي في الأضحية. نعم. قال: أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. عن محمد بن جعفر الملقب غندر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو داود. وأبو داود هو الطيالسي، سليمان بن داود ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب، البخاري تعليقا، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. ويحيى. ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبد الرحمن. وعبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عدي. وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبو الوليد. وأبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن سليمان، عن عبيد، عن البراء. وقد مر ذكر الأربعة. قال: يعني أولئك في طبقة واحدة، لأنهم كلهم يروون عن شعبة. كلهم يروون عن شعبة. قال: العجفاء. قال: أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يشير بأصبعه يقول: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ثم ورد النسائي حديث البراء بن عازب، ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي العجفاء. العجفاء يعني أنها مما نهي عنه من الأضاحي. والعجفاء هي الهزيلة التي فيها هزال وضعف شديد. وقد ذكر النسائي حديث البراء بن عازب وفيه ذكر العجفاء بدل الكثيرة، وقال: التي لا تنقي، يعني لا مخ فيها بسبب هزالها وضعفها. ويمكن أن يوفق بين ما جاء في هذه الرواية وما تقدم في ذكر الكثيرة، أن الكسر أقعدها ومنعها من الحركة حتى أصابها الهزال التي جعلها لا تنقي، التي جعلها لا تنقي. نعم. قال: أخبرنا سليمان بن داود. سليمان بن داود هو أبو الربيع المصري، ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث. عن ابن وهب مر ذكره، عمرو بن الحارث أيضا المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء. والليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وذكر آخر وقدمه، يعني جعله قبل، يعني هؤلاء. ايوه. عن سليمان عن عبيد عن البراء. عن سليمان عن عبيد عن البراء، وقد مر ذكرهم. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.